والعازب الغائب عن أهله، والحيال التي قد مر لها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل. هذا وصف الأغلام وشدة الجوع والبحث. وقوله ثم أراضوا أراحوا، والسعل هو اللون الحسن، والوسيم الصبيح، والقسيم النصف، والصحل صحة الصوت وصلابته. ويقول أيضا فيه بحبحة، يختلط بالصوت شيء من البحة ويكون صوت بهذا الشكل أجمل. نعم. والسطع طول العنق. وال الله أعلم. طول المفرط ما هو جمال. فالرسول أعدل الناس خلقا في قامته وفي طول عنقه عليه الصلاة والسلام. ولم يأتي وصفه هذا الوصف في الأحاديث الصحيحة. فهذا يحتاج بحث. بارك الله فيكم. نعم. والكثافة الغلظ، وأزج طويل الحاجبين، والأقرن المستجمع شعر الحاجبين. كان القرن عيب، فالشعر الحاجبين يعني كف ممتد هكذا، لكن ما يلتقيان هنا لأن هذا عيب، فهي نفت عنه القرن وهو كذلك. نعم. ها؟ والنذر القليل، والهذر الذي يهذر بالكلام كثرة. ولا بالكثير عليه الصلاة والسلام، كشأنه الوسط في كل شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخنا بين لنا القول الفصل في قضية الانتساب إلى السلفية، وهناك يوجد من ينكرون الانتساب إلى السلفية، فنأمل التوضيح لنا في هذه المسألة، والله يحفظكم ويرعاكم. أنا قلت غير مرة أن الإنسان ما يمشي الناس يقولهم أنا سلفي أنا سلفي، لأن هذا يذكر على الناس وما ينبغي. لكن إذا سئل عن أخيه وهو يعلم منه أنه سلفي وفلان سلفي، وإذا وصف غيره بالسلفية من العلماء وغيرهم ما فيه شيء. بارك الله فيك. وإذا سأله من لا يعلمه في وسط يلتبس فيه السلفي بالخلفي بالرافضي بغيره، يقول أنا إن شاء الله على دين السلف، يقول أنا سلفي، ولو لا يقول أنا على منهج السلف إن شاء الله. وإذا كان سلفي مثل هذا يعني الوضع فله ذلك، لكن كثرة التبجح أنا سلفي وأنا سلفي وفلان الأثري وفلان السلفي وفي كتاباته، هذا أراه ما ينبغي. بارك الله فيك. أنا هذا ما تجده في كلام ابن تيمية وفي كتاباته وفي كلام العلماء المعاصرين وغيرهم، ما تجد سلفي سلفي أثري أثري، يكتب في كتاباته فلان الأثري فلان السلفي فلان السلفي فلان الأثري، هذا أراه من التزكية صراحة، ويفتح بابا للامتهان السلفية والطعن في أهلها. بارك الله فيك. نعم، يعتقد أجل السلف ويدعو إليها وينافع عنها، وإذا سئل عن شخص يعتقد السلفي يجيبه بأنه سلفي، ابن تيمية من أمة السلف، ابن عبد الله من أمة السلف، فلان أحمد بن حنبل من أمة السلف، وهكذا وعلى المذهب السلفي، لكن هو نفسه يمجد نفسه دائما سلفي أنا سلفي أنا أبدا، هذا لا ينبغي. بارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: بعض الناس يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الشعر في كتاباته ابن باز والألباني وغيرهم من العلماء، ابن عثيمين وغيرهم من السلف، بارك الله فيك، ما يبالغون في هذه الأشياء. نعم. شيخنا يقول السائل: بعض الناس يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الشعر لأن ذلك كان يليق في عصرهم، أما الآن فمن العيب، وأن ذلك من صفات النصارى والمتخنفسين، فما رأيكم في هذا القول؟ كان العرب، هذا عادة من العادات، هذا عادة من العادات، كان العرب يعني يرسلون شعورهم، ومنهم من يستخدم وفرة، ومنهم جمة، ومنهم لمة، بارك الله فيكم، أو جمة. هذا عادة من العادات، والرسول كان عليه الصلاة والسلام على عادة قومه في اللباس، بارك الله فيكم، في الشعر، وجاء من السنن بنتف الإبط وحلق قص الشارب، بارك الله فيكم، وتوفير اللحية، يعني هذه أشياء تدخلت الشريعة فيها، خالفت فيها العادات، عادات المشركين، عادات اليهود، عادات النصارى، والرسول وصف هذه الأشياء بأنها من الفطرة عليه الصلاة والسلام. قد يماشي قومه في بعض الأشياء وأحيانا يخالفهم، بارك الله فيه، بمثل هذه التي ذكرناها، خالف اليهود فإنهم يحلقون لحاهم، خالف النصارى، خالف المجوس، وفروا اللحاء، عفوا اللحاء، خالف المشركين، خالف اليهود، وهكذا عليه الصلاة والسلام. ففي بعض الأمور يقصدها الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقصد فيها المخالفة بين المسلمين وبين غيرهم، اختلاف بين المسلمين وبين غيرهم، حتى ظن اليهود أنهم لا يكون على شيء إلا ومحمد يقصد إلى مخالفتهم عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بعشرة النساء، فيما يتعلق بالمظهر، فيما يتعلق باللباس عليه الصلاة والسلام. وبعض الأشياء تبقى على ما عليه الناس، أمور مشتركة بين المسلم والكافر. الكافر إذا لبس ثوبا نقول خلص نترك الثياب، إذا لبس عمة نقول نترك العمة، بارك الله فيكم. فشيء رهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته نحافظ عليه، ولو شاركنا الناس في ذلك، ولو شاركونا، لكن لا نطيل الشعر مثل النساء، بارك الله، أظل الخنافس يطيلها مثل النساء ويتشبه بالنساء، بارك الله فيكم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده تشبه، والعرب كانوا يفعلون هذا، فرق، بارك الله فيكم، يفرقون بين شعر المرأة وشعر الرجل في الطول، فالمرأة تطيل شعرها وهذا من محاسنها ومطلوب منها، والرجل ليس كذلك، بارك الله فيكم. إذا عندنا السنن ما نلغيها من أجل أن الناس أخذوا بها، إذا وفروا لحاهم نقول خلصنا، والله قالوها، قال بعض الصفحاء، قال الآن يهود يوفروا لحاهم، هل أحدك الحانة؟ شو الكذب، بارك الله فيكم. يكتبون يقول انهم كانوا يتكلمون فيه ويطلبون مني المسامحة. ان كنتم تبتم عن فكركم الذي كنتم عليه واقتنعتم بمنهج السلف فسامحكم الله، ولو فعلتم ما فعلتم وقلتم ما قلتم، وان بقي عليكم شيء مما كنتم عليه فانا ادعوكم الى التخلص من كل ما يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، واسأل الله ان يوفقنا واياكم وأن يسامحنا وإياكم. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة التي في الأحاديث لكن عنده شعر قصير في المنام يعتبر أنه رآه وسيراه يوم القيامة؟ إذا غلب الوصف مثل ما جاء في الحديث ولم يختلف إلا في الشعر، فإن الشعر قلنا له أحوال، أحيانا يطول أحيانا يقصر، فالظاهر أنه رأى والله أعلم، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. فإذا رآه في الصورة ثابتة عن أصحابه بالأسانيد الصحيحة فإن شاء الله يكون رآه. وقد يأتي الشيطان يقول أنا إبراهيم، أنا موسى، أنا محمد، أنا كذا. والميزان هو هذا الميزان، معرفة وصف النبي الدقيق الذي جاء بالعهد الصحيح. فإن جاء بهذه الصفات فهو إن شاء الله رأى رسول الله. لكن الرؤية لا تبنى عليها الأحكام، وإنما يستأنس بها فقط، يستبشر بها ويستأنس بها. بارك الله فيكم. فالصوفي يقول رأيت الرسول وقال لي كذا، ويغير الأحكام بهذه الرؤى. والأحكام ما تتغير ولا تثبت بالرؤى، نعم، وإنما يستأنس بها. نعم. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: هل يشرع التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أموره العادية، السنة العادية، وما ضابط ذلك؟ ضابط ذلك أن ما فعله للتشريع إن كان واجبا فنعتقد وجوبه، وإن كان مستحبا فنعتقد استحبابه، وإن كان جائزا فنعتقد أنه من الجائزات. وبعض الناس يتعلقون بالشيء من العادات، لو فعلها هكذا ولم يدعو إليها ولم يقل إنها سنة ولم يجعلها شعارا فلا بأس. فإن بعض الناس يتعلقون ببعض الأمور الجائزة والعادات التي كان يفعلها رسول الله على طريقة قومه عليه الصلاة والسلام، فيجعلونها من السنن ومن الشعائر والمزايا، ويذهبون يتعالون على الناس ويطعنون فيهم لأنهم تركوا السنة وأماتوها. فهذا من التنطع في الدين ومرفوض في الإسلام. نعم، الرسول كان يحب الدبة، قال أنا سأحب الدبة، رأيت الرسول يحبه ويتبعه على القصعة فأنا أحبه، لا بأس. تحب الدبة لا بأس، لكن قلت سنة وتدعو إليه وتتميز به على الناس هذا غلط. بارك الله فيك. كذلك رأى بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصدره مفتوح عليه الصلاة والسلام، فجعلها السنة وشعارا يتميزون به على الناس. وأبو بكر وعمر ما ثبت عنهم هذا، الصحابة الكبار ما ثبت عنهم هذا، لو كان سنة والله لسبقونا إليها. يمكن الرسول فتح صدره هكذا بمناسبة الحار، نسي شيء، بارك الله فيكم، صدره مفتوح عليه الصلاة والسلام، فما نقول إنه سنة بعدين نوالي ونعاد عليه ونجعله شعارا، هذا غلط. بارك الله فيكم. نعم. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: بعض الأحاديث التي خرجها المحقق فقال رواه ظهرها كذا، ظهرها كذا، قلت الرسول كان يركب الحمار ويركب البغل ويركب الفرس ويركب الجمل، تفضلوا اركبوا، ليش ما تركبوا عليها؟ ولبسها إمامة سوداء، لماذا ما تلبسوا إمامة سوداء مثل الشيعة؟ الشيعة حجتهم أقوى من حجتكم، أحاديثهم أصح. كيف هذه عادات؟ عادات. بارك الله فيك. بعض الناس يعلو ويحرم ركوب السيارة والطائرة والباخرة، ليش؟ لأنه مصنع الكفار. قلنا له الرسول كان يلبس السيوف والدروع والثياب التي يصنعها الكفار، والله امتنع عليه في القرآن بالسفن وجعلها من نعمه وهي مصنع الكفار. فإذا صنع الكفار شيء ينفعنا نستفيد منه. بارك الله فيك. فما بين مفرط ومفرط. تفضل. بارك الله فيك. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: بعض الأحاديث التي خرجها المحقق فقال رواه البخاري ومسلم، وذكرتم بارك الله فيكم أن بعض هذه الألفاظ مختلفة أو غير موجودة في الصحيح، فهل يجوز أن نقول في تخريج مثل هذا الحديث رواه البخاري ومسلم؟ والله الأحوط أن يقول أصله في البخاري، أصله في البخاري وأصله في مسلم، ويبين الفروق إذا استطاع، هذا الذي ينبغي. بارك الله فيكم. ولا نكذب وما نقول كذب، لأن الناس يبادوا إلى التكذيب والطعن في الناس بهذه الأشياء، وقد يأتي أئمة كبار يخطئون فيقول رواه البخاري ويكون فيه اختلاف، فيكون هذا من التقصير ومن الخطأ، لكن ما يطعن في صاحبه. بارك الله فيكم. نعم استمر. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: والدي من جماعة التبليغ، وبعض الأحيان والدي من جماعة التبليغ وبعض الأحيان يأمرني بأن أذهب معه، فماذا أفعل جزاكم الله؟ والدك يجب عليك أن تقوم ببره ومصاحبته بالمعروف كما أمرك الله تبارك وتعالى، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب. أنت تبره وتطيعه في طاعة الله عز وجل فيما ليس فيه معصية، فإذا أمرك بمعصية أو بدعة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بارك الله فيكم. فلا تطيعه في الخروج، ولكن لا تقاوموا وتشد عليه وكذا، برفق وتسلم يجيب لك أعذار تخلص من هذه الأشياء. نعم. الفتى الذي أرسلوه ليتعلم السحر فلقي راهبا فأعجبه الراهب، جلس يتعلم منه أعجبه، بعدين يخاف الساحر يحاسبه، قال قل لهم إن إذا بارك الله سألك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك فقل حبسني الساحر. يجيب لك أعذار وبالكنية وبالكذب الصريح، في الكنايات بارك الله فيك يعني فيها مندوحة. نعم. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: هل لطالب العلم أن يتكلم هذا مبتدع وهذا ضال، أم يترك هذا العلماء؟ وهل إذا سكت عنه، هل لطالب العلم أن يتكلم هذا مبتدع وهذا ضال، أم يترك هذا العلماء؟ وهل إذا سكت عن فلان أو غيره وقال أنا أطلب العلم حتى أتعلم وبعد ذلك أتكلم، أجرح وأعدل حينما أكون عالما؟ الاعتدال والوسط في كل شيء، إذا دعت الحاجة للتحذير من رافضي، من صوفي قبوري، من حزبي هالك، من الأشياء هذه، ورأى أن من النصيحة للمسلمين أن يبين حال هذا الإنسان فيبينه حسب ما يعرف. بارك الله. فإن بعض الأشياء واضحة، الضلال فيها واضح، فيعرفها طالب العلم ويعرفها العالم، فإذا استنصح أحد فلينصحه، وإذا شاف إنسان مخدوعا فليبين له، وهذا ليس من الغيبة المذمومة بل من الأمور المشروعة. فإذا خاف عليه من رافضي يضله أو صوفي قبوري أو حزبي أو ما شاكل ذلك من أهل الأهواء، فإنه عليه أن ينصح له بالحكمة. بارك الله فيكم. وهذا عنده كذا وكذا. بارك الله فيكم. في أمور خفية لا يتكلم فيها إلا أهل العلم بالأدلة. بارك الله. فالعالم نفسه لا يتكلم إلا بالحق وبالبرهان وبالعدل، ولا يقول على الله بغيره. وطالب العلم كذلك، أمور ما يعرفها لا يتكلم فيها، أمور يعرفها واضحة جلية وفيها مصلحة المسلمين يتكلم فيها بالحجة والبرهان حسب طاقته ومعرفته. وأما تكميم الأفواه ما تقول فلان ضال ولا شيء وبس وسكوت وطمطمة ولا شيء، فهذا ما يريده أهل الضلال. بارك الله فيكم. يريدون ألا تتكلم في أهل البدع أبدا، واسكتوا بس، والناس كلهم مسلمون، والروافض إخواننا، والقبوريون أخواننا، شكل ذلك. هذه الأشياء غلط. بارك الله فيكم. ويتكلم العالم طالب العلم والعالم بالحجة والبرهان والحكمة والموعظة الحسنة، مو بالسفة والطيش. بعضهم يسفة ويطيش ويضر أكثر ما ينفع، فهذه سترة. بارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: إذا كان الإمام يرى قبض اليدين بعد الركوع والمأموم لا يرى ذلك، فهل على المأموم اتباع الإمام؟ لا أرى ذلك. يتابعه في الركوع وفي السجود وفي الانتقالات كلها، لا يخالفه في الأفعال، بارك الله فيك. وفي هذه الصورة إذا كان عنده قناعة فلا يضع يديه على صدره، بارك الله فيك، لا يلزمه ذلك. نعم. أما لا يسبق الإمام لا في ركوع ولا في سجود، لا يسبقه لا في ركوع ولا في سجود ولا في النهوض، إنما جعل الإمام ليؤتم به، بارك الله فيكم. مثلا الإمام حنفي ما يتورك، أنا أتورك في صلاتي ولا يراها وأنا أراها، بارك الله فيكم. رفع اليدين ولا يرى رفع اليدين وأنا أرفع، فأرفع، لأن الرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا أسبقه في الأركان التي قلتها لكم. شيخنا حفظكم الله، شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: من أجمل، يوسف عليه السلام أم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، يبدو أنه محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. شيخنا يقول السائل: ما الذي ترجحونه في سقوط الذهبي على الحاكم، وافق ام ماذا؟ والله انا قلت ما يقول انا ما درست هذه القضيه، والغالب والله اعلم انه السكوت للتوقف لا للموافقه، والله اعلم، لانه اذا قال صح يقول صح صح، احيانا ما يقول صح، فاذا قال صح معناه وافقه، اذا سكت معناه توقف. شيخنا يقول السائل: رغم ما تدعون إليه وباقي إخوانكم العلماء من وجوب التآلف بين السلفيين وسد أبواب الخلاف والتناصح باللين، لكن يوجد بعض الإخوة هداهم الله يحضرون لكم، ولكن لا تزال فيهم بعض القسوة والشدة الزائدة، نرجو النصح جزاكم الله خيرا. والله أنا كما تعرفون أكثرت من هذا، وأرجو إخواني رجاء، بارك الله فيكم، أن ما فيه عيب يضر بالدعوة السلفية ويضر بسمعته أن يتحشى ذلك مع إخوانه، حتى مع غير السلفيين، يتعامل معهم بالأخلاق الجميلة التي تدفعهم إلى قبول الحق، بارك الله فيكم، وإنك لعلى خلق عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل بهذه الأخلاق العالية حتى مع اليهود، ولما جاء يهودي وقال السلام عليكم، قال الرسول عليكم وعليكم، قال عائشة عليك السلام واللعنة، قال عائشة إن الله لا يحب الفحش، قال ألم تسمع ما قال؟ قال قدرنا التأليف، التأليف أسلوب هادئ أديب حليم، بارك الله فيكم. فالتعامل مع الناس بالأخلاق العالية أدعى لقبول هذه الدعوة، ودع المجاملة والمداهنة، ودوا لو تدهن فيدهنون، ترك المداهنة وقل بالحق، ولكن يرافق هذا الحق أخلاق عالية وحكمة وحجة وبرهان، وهذا شيء والله نعجز عنه جميعا، ولكن الإنسان يجتهد قدر ما يستطيع أن يحسن هذه الدعوة ويجملها في أعين الناس حتى يقبلوها، وجمالها والله في الأخلاق العالية وفي الحجة الواضحة البينة النيرة، فلا تجعل بديلا من الحجة والبرهان العبوس والجفوة والقسوة والغلظة، هذه تسيء إلى الدعوة، ويكفيكم ما رددنا عليكم من قول الرسول الكريم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وقول الرسول السلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، فدعوتك إذا كان فيها رفق تزين، ولا نزع من شيء إلا شانه، وإذا نزع الرفق من الدعوة شانت وشوهت ونفر منها الناس، وإن منكم منفرين. بارك الله فيكم. ولهذا هؤلاء والله يجمعون على الدعوة السلفية، يجمعون على الدعوة السلفية بهذه الطريقة. فأنا أنصحهم بتقوى الله عز وجل واحترام هذه الدعوة والمحافظة على سمعتها، ولا تقصر في الدعوة إلى الله عز وجل، وجعلها شغلك الشاغل، لكن بطريقة الرسول والسلف الصالح، الحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين والحجر والبرهان. ووطنوا أنفسكم على هذا، وربوا أنفسكم وروضوها على هذا، فإن النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمين. فحاول فطم نفسك من الأخلاق المنفرة، إن الرسول قد حذر منها عليه الصلاة والسلام، والله دعا إلى عكسها، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، لو أساء إليك أحسن إليك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، ينتقل من حالة إلى حالة، خلص قرب من قبل دعوته. وفق الله جميع لما أحب وأرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.